بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. دراسة وتحقيق مصطفى عاشور. الناشر: مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. كلمة المحقق: الحمد لله من هدي إلى صراطه المستقيم فقد فاز فوزا عظيما، ومن خرج عليه فقد خسر خسرانا مبينا وضل ضلالا بعيدا. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله قال له ربه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الجاثية. وليس هناك شك في أن الشريعة قد جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، وإما ما خرج عما رسمه الشارع فهو البدعة. ولله ضر الإمام مالك، فكثيرا ما كان ينشد، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكلما طال العهد بالمسلمين تجلت غربة الإسلام، والتبس الحق بالباطل، واختلطت الأمور، واستحكمت البدع والخرافات، وحار الناس في أمر دينهم. فإذا البدعة سنة، وإذا السنة بدعة، وكادت الرؤية تنعدم في ذلك الجو الغريب عن شريعة الإسلام. ويتساءل المسلم الغيور على دينه: كيف الطريق إلى الله؟ وكيف الطريق إلى السنة؟ ونجيب بما أجاب به أبو علي الحسن بن علي الجوزاني، حيث قال: الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع، واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، ولزوم طريقة الاقتداء. وقد يقودنا البحث إلى سبب اختلاف الناس وتفرقهم من أين يأتي. وقد أجاب يحيى بن معاذ الرازي عن مثل هذا التساؤل بقوله: اختلاف الناس يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنها وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وقد صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حينما تبرأ من الذين يرغبون عن سنته إلى رهبانية ابتدعوها، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهناك قدر مشترك يتفق عليه الجميع فيما هو بدعة، عبروا عنه بقولهم: ما جعل دينا وليس منه مذموم اتفاقا، كما أنه يسمى بدعة اتفاقا. الهامش الاعتصام للشاطبي. ولا يسعنا ونحن نقدم للعالم الإسلامي كتاب العالم المصري الإمام جلال الدين السيوطي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع إلا أن نشكر الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلقد سلط الضوء على عقيدة أهل السنة والجماعة ليحيى من حي عن بينة، ونبه إلى كثير من البدع التي فشت واستحكمت، وأطلت برأسها في عصره، وما زالت تحيا حيث توارثتها الأجيال، ووجدت من يعمل على إحيائها ونشرها. وإذا كانت فصول الكتاب قد تعددت لتضم ألوان البدع، فقد كان من الواجب أن أجمع بينها وأنظم من فرط من عقدها في وحدات تجمعها وعناوين تضمها دون مساس بالأصل تقديما أو تأخيرا أو زيادة أو نقصا. ويجد القارئ نفسه أمام مقدمة للمؤلف يسلط الضوء فيها على السنة والبدعة، ويعرض ما جاء من الأمر بلزوم السنة والنهي عن الفرقة، ويأخذ بيد القارئ لكي يميز بين السنة والبدعة، ذاكرا له أنواع البدع ما حسن منها وما قبح. ويقابل هذه المقدمة خاتمة في التمسك بعقيدة أهل السنة. أما أبواب الكتاب فسوف تطالعك في مقدمتها بدع معاشرة الأحداث ومخالطته، والسماع والرقص، بدع تعظيم الأماكن والقبور، بدع الأعياد والمناسبات والمواسم، بدع الكلام والمشي، بدع التبتل والانصراف عن الدنيا، بدع متفرقات. وكل ما نبتغيه ألا يضيع الطريق من أقدامنا. وكم يعجبني ما قاله عمر بن عبد العزيز في هذا المجال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. ومن عمل بها فهو مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. وبالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. دراسة التحقيق. المؤلف والكتاب: أولا، المؤلف: واحد، توطئة، اثنان، لوحة حياته، ثلاثة، مؤلفاته، أربعة، ثناء العلماء عليه. ثانيا، الكتاب: خمسة، نسبة الكتاب إلى السيوطي، ستة، مضمون الكتاب، سبعة، سبب تأليف الكتاب، ثمانية، وصف المخطوطة، تسعة، منهج التحقيق. أولا، المؤلف: توطئة. بادئ ذي بدء نقول إن شخصية جلال الدين السيوطي المتعددة الجوانب شخصية فذة بلا ريب، جديرة بالبحث والدراسة. فلقد جمع السيوطي إلى التبحر في العلوم الدينية العلم باللغة والتأليف في الأدب والعناية بتاريخ مصر السياسي والاجتماعي وعجائب مصر وآثارها، ويعتبر واحدا من أبرز الشخصيات الأدبية في القرن الخامس عشر. جال بقلمه في كافة مجالات العلوم العربية، فكتب في القرآن والحديث والفقه والفلسفة والتاريخ وفلسفة اللغات والبلاغة والأدب وغيرها. لقد أولع بالثقافة وتنقل بين مراكز التعليم. وتذكر مصادر تاريخية أنه قد درس على 600 شخص من شيوخ عصره بمختلف البلاد، وأنه تصدى لتدريس الفقه والحديث كما تصدى للإفتاء، ثم كان قاضي القضاة بمصر والشام والممالك الإسلامية المجاورة في عصره. وحين توفر على التأليف كان من أكثر المؤلفين إنتاجا، أربت كتبه كما قيل على 500. ومهما قيل في شأن مصنفاته من أن طابع التجميع هو الغالب عليها، فإن ذلك لا ينفي عنها أنها شواهد نشاط جم وحيوية فائقة وإخلاص عظيم للثقافة. فلقد استطاع أن يقرب كثيرا من المعارف إلى أهل عصره بما أنفق من جهده في تلخيص المؤلفات الضخمة وتهذيبها، فكان أن انتشرت ملخصاته في أرجاء العالم الإسلامي، وما تزال مؤلفاته حتى اليوم مصدرا غنيا للدارسين. حياته. مؤلفنا هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الخضيري الأسيوطي، يلقب بجلال الدين ويكنى أبا الفضل. والخضيري نسبة إلى الخضيرية محلة ببغداد، والأسيوطي نسبة إلى أسيوط التي ولد وعاش فيها أجداده وأبوه قبل أن ينزح إلى القاهرة. وقد ولد في القاهرة في أول رجب سنة 49 و800، وتعهده والده منذ الصغر بحفظ القرآن، ولكن والده توفي وعمر جلال الدين 5 سنوات، وقد وصل في حفظ القرآن عند موته إلى سورة التحريم، وتمكن من تمام حفظ القرآن كله وعمره دون 8، ويدل ذلك على قدرة حافظة مكنته فيما بعد أن يحفظ 200,000 حديث على ما أثبته في كتابه تدريب الراوي. وقد درس السيوطي الفقه على شيخ إسلام عصره عالم الدين البلقيني ولازمه إلى أن مات، وألف في أثناء حياته شرح الاستعاذة والبسملة، فاطلع عليه البلقيني وأثنى عليه وكتب تقريرا للكتاب. ولازم بعد ذلك ولد البلقيني ودرس على يده عدة كتب من الفقه الشافعي، ثم لازم السيوطي الشرف المناوي، ولازم الإمام تقي الدين السبكي الحنفي 4 سنوات، ودرس على يديه الحديث واللغة، ودرس على العلامة الكافيجي علمي الأصول والتفسير لمدة 4 سنوات. وقد قام جلال الدين بمجموعة من الرحلات العلمية حيث زار اليمن والمغرب والهند، وقد اشتغل بالإفتاء وتدريس الفقه والحديث والنحو وغير ذلك من الفنون، ثم ترك الإفتاء والتدريس وهو في 40 من عمره، واعتزل في منزله متفرغا للتصنيف، وظل على ذلك إلى أن توفي فجر يوم الجمعة 19 جماد الأولى سنة 1900، ودفن في حوش قوصون. 3. مؤلفاته وتصانيفه. مما لا شك فيه أن مؤلفات السيوطي ملء الأسماع والأبصار، وهي من التنوع والكثرة بحيث تشمل مختلف العلوم والدراسات، فهو صاحب إسهامات وافرة في علوم الحديث والفقه والقرآن والأصول واللغة والتاريخ. والسيوطي في كل ما يصدر عنه من مؤلفات يبدو وكأنه الصفة الموسوعية، وكأن الصفة الموسوعية قد فرضت نفسها عليه فرضا، وقد بلغت مصنفاته حوالي 600 كتاب. نذكر منها الإتقان في علوم القرآن، والإكليل في استنباط التنزيل، وتناسق الدرر في تناسب الصور، وإسعاف المبتأ في رجال الموطأ، أو إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، وأسماء المدلسين، والجامع في الفرائض، ومفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، ولمعة الإشراق في الاشتقاق، وطبقات الكتاب والأرج في الفرج. 4. ثناء العلماء عليه. قال ابن العمار الحملي فيه: المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة. وقال الشوكاني: إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها. وقال الشوكاني أيضا: برز في جميع الفنون وفاق الأقران، واشتهر ذكره وبعد صيته، وصنف الكتب المفيدة. بعد صيته الصوت والصات والصيت والصية الذكر الحسن. 2. الكتاب. 5. نسبة الكتاب إلى السيوطي. بالرجوع إلى كتب التراجم يتبين المرء بكل وضوح أن الكتاب للإمام السيوطي، فضلا عن إشارة الإمام السيوطي لهذا الكتاب غير واحد من مؤلفاته الأخرى. هذا بالإضافة إلى أن كل المخطوطات التي وقعت تحت أيدينا لهذا الكتاب تجمع على نسبته إلى الإمام السيوطي. 6. مضمون الكتاب. يتناول كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع كل البدع التي ظهرت في بلاد المسلمين التي لا أصل لها في الشريعة ولا مستند، وفي نفس اللحظة التي يذكر فيها البدع وأصولها وفروعها وعادات العامة وأوهامها ينبه على ما لا بد منه لمن يتصدى لمحاربة البدع المذمومة والعوائد القبيحة. وهو لا يكتفي بذكر البدع والتنبيه عليها، بل يأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين سنته وعاداته التي كان يعيش وفقا لها، كما يوضح لنا أسلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وأحوال معيشتهم، ويورد لنا كثيرا من أقوالهم. 7. سبب تأليف الكتاب. مما لا شك فيه أن البدع ذات تأثير سلبي هدام في حياة المجتمعات الإسلامية، ولذا فقد رأى السيوطي وجوب التصدي لها بالتحليل والدراسة، منبها على خطورتها ونتائجها الضارة. 8. وصف المخطوطة. عثرنا على نسخة هذا الكتاب في دار الكتب المصرية تحت رقم 26398 ميكروفيلم، وهي تقع في 113 صفحة، وثابت في اللوحة رقم 1 اسم الكتاب واسم المؤلف. وخط الكتاب نسخ مشرقي، ورغم أنه واضح إلا أن به كثيرا من الصعوبات، وهو خط حديث إذا تم نسخه كما هو ثابت في نهايته سنة 1317، أي قرابة 100 عام، وكل صفحة تتضمن حوالي 17 سطرا، وكل سطر به حوالي 11 كلمة. 9. منهج التحقيق. اتبعنا في تحقيق هذا الكتاب الخطوات الآتية: 1. رجعنا إلى ما تيسر من المصادر التي استند إليها السيوطي في تأليف كتابه، مثل الاعتصام للإمام الشاطبي، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة الشافعي، وقد أعاننا ذلك على تصحيح النص وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف وسائر الأخطاء، كما رجعنا إلى بعض الكتب الأخرى الحديثة التي تناولت هذا الموضوع، مثل الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ. 2. خرجنا الآيات القرآنية. 3. خرجنا الأحاديث النبوية التي لم يخرجها السيوطي، وذلك من مظانها الأصلية ما وسعنا الجهد. 4. ترجمنا لبعض الأعلام. 5. علقنا على بعض المواضع التي اقتضت التعليق. 6. أجرينا بعض المقارنات بين الكتاب وبين الكتب المؤلفة في نفس الموضوع. 7. شرحنا الألفاظ الغريبة والمصطلحات. 8. وضعنا عناوين لفصول الكتاب كلها، وذلك تيسيرا على القارئ. 9. كتبنا الكتاب وفقا لقواعد الإملاء المعاصرة، ونسقناه ورتبناه وقسمناه إلى جمل وفقرات حتى يعرف القارئ أين يبتدئ وأين ينتهي. 10. قدمنا للكتاب بدراسة عن السيوطي ومؤلفه الأمر بالاتباع. مصطفى عاشور، القاهرة، في المحرم 1300 سبتمبر 1986. الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع. آيات القرآن التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع. مقدمة المؤلف الإمام جلال الدين السيوطي. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى قوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الأعراف، الآية 157. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. الأعراف، الآية 58 و100. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آل عمران. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحشر. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النور. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: فردوه إلى الله والرسول، أي إلى ما قاله الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات. الأحاديث التي تأمر بالاتباع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. أخرجه أحمد، الجزء الأول. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم